السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء. يا عباد الله في كل مكان، أإله مع الله؟ من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء. من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء. من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضاء ما توحد الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي الذي عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا. وهو الذي لو شاء بإذن الله نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع. صلى عليك الله يا علم الهدى، كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هو الحبيب، هو النبي المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد، إخوتي عباد الله، تعالوا بنا الآن نتعلم من المعلم سيدنا رسول الله كيف كان يتعامل مع أهل الانتكاس. أسأل الله أن يعافني وإياكم والسامعين من الموحدين، وأن يهدي الناس جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه رب العالمين. بدأنا في هذه السلسلة يا عباد الله بعد شهر رمضان، نحذر أنفسنا من خلال هذا البرنامج كفاية ذنوب، فلا يمكن أن تمر هذه الحلقات دون أن نتحدث عن سلسلة المنتكسين. وعلمنا أن الانتكاس على ثلاث: من الناس من يخرجون من النور إلى الظلمات، من الناس من يخرجون من التوحيد إلى الشرك، من الناس من يتركون الإيمان ويعيشون في غيابات الكفر. أما الثاني فمن الناس من يتركون الصلاة، من يمنعون الزكاة، من الناس من تجدهم يهجرون القرآن العظيم بأنواع هجره كما بينها الرب الكريم وعلمنا إياها سيد العالمين. ومن الناس يا عباد الله من ينتكس انتكاسة ثالثة، الانتكاسة الثالثة وهي أخف أنواع الانتكاسات، أن يترك الدعوة إلى الله نظرا للفتن التي تحيط به أو لأمور قد وقع فيها من خلال مصائب أو ابتلاءات قد تعرض لها، وهذه أيضا من الانتكاسات. اليوم أيها الأحبة قبل أن أبدأ في إعلان أو الوقوف عند أسباب الانتكاس ليحذر منها القاصي والداني ممن يوحدون الله، أتكلم عن كيفية التعامل مع المنتكسين، وهو موضوع خطير جدا. كيف نتعامل مع المنتكس؟ في بداية الأمر أيها الأحبة الكرام، هذا منهج التعامل مع المنتكس، منهج لابد أن نعلمه ونقف عليه، ولابد أن ندرس هذه الأمور جيدا، لأنه من خلال التعامل مع المنتكس بأسلوب راق وعال كما علمنا سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه علاج. فإذا تعاملنا بحق التعامل وبأدب التعامل كما علمنا النبي، فإن في هذا التعامل علاج. في بداية الأمر لابد أن أوضح أن الانتكاس خطير. الإنسان فينا يعطيه الله آيات، ويمكن الآية التي دائما تذكر في مسألة الانتكاس التي أذكر بها دائما في استهلال الحلقات، قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، يقول الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. المسألة تحتاج إلى أن نقف وقفة لنفهم هذه المسألة. أولا، في بداية الأمر عشان نعرف نتعامل مع المنتكس، لا بد أن نعلم أن من الصعوبة أن نحكم على إنسان بأنه قد تغير وانتكس، ولا بد لنا أن نتثبت، ولا بد لنا أن نتحقق من الأمر، ولا بد لنا أن نخلص النية ونحن نحكم عليه، وأن نجنب الأهواء الشخصية جانبا والمصالح التي قد تختفي تحت الحكم، حتى يبلغنا الله علاجا. فأنا أرى أن كثير من الناس قد يقعون في إشكال عظيم جدا، يحكموا على فلان أنه قد انتكس. كيف يا أخي؟ لأنه قد تغير عما كان عليه. ما الذي رأيته عليه؟ الثياب التي كان يرتديها، هذه الغطرة، والثياب هذه البيضاء قد تغيرت إلى لون كذا، غطاء الرأس قد تحول إلى غطاء كذا. يا أخي الكريم، إن مسألة الثياب مثلا، إذا رأيت رجلا من أهل الالتزام قد ارتدى البدلة أو ارتدى مثلا البنطال، يحكم عليه الناس بأنه قد انتكس. كيف هذا؟ إن الثياب أيها الأحبة لا ترتقي لمرتبة السنة خاصة التي اعتاد عليها الناس، فضلا على أن تكون فيها الوجوب، ما لم يكن هناك نص أو ما لم يرد نص بذلك. لو أن هناك نص من نصوص القرآن الكريم أو من سنة النبي العظيم تؤكد أن هذه الثياب من السنة أو من الواجبات، في هذه الحالة نقول إنه قد انتكس، ولكن أيضا بشروط، لأنه ممكن يكون قد ترك السنة لكنه لم يكن محسوبا من أهل الانتكاس. كيف ذلك؟ سنبين. إذن لابد لنا أن نتحقق من المسألة. الانتكاس الحقيقي أيها الأحبة الكرام هو ترك الواجبات. ركز معايا، واحد رب الأرض والسماوات، ترك الواجبات والإصرار على إتيان المعاصي واستمرائها. هناك فرق بين أن يترك الواجب لكنه لم يستمر على إتيان المحرمات أو الإصرار على المحرمات ولم يستمرئها. إذن الانتكاس الحقيقي هو ترك الواجبات، ركز معي، هو ترك الواجبات والإصرار على إتيان المحرمات واستمرائها بحيث تكون ظاهرة جلية واضحة يجاهر بها أمام الناس، يجاهر بها أمام الناس كالممثلين والممثلات. إذا التصقت الشفاه في الحرام والتصقت الأجساد في الحرام ثم نرى من يدافعون عن أهل الانتكاس الحقيقي، سبحان الله، هذا أمر خطير يا عباد الله، لا بد لنا أن نفهم المعنى، فقد أخطأ وقد تخطئ. أسأل الله أن يعافنا وإياكم، ولكنني قد لا أحسب منتكس وأنت لا تحسب منتكس، لأننا لو حسبنا المسألة هكذا فإنك لن ترى على وجه الأرض أحد إلا وقد سمي منتكسا، لو أن مسألة الخطأ في الصغائر والكبائر لكن لها شروط إذا حسبناه من أهل الانتكاس، لأننا نعلم جيدا القاعدة أن كل ابن آدم خطاء ولا أحد معصوم إلا سيد الأنبياء والأنبياء والمرسلين كما علمنا النبي الصادق الأمين. إذن أيها الأحبة الكرام، لابد أن نعلم الانتكاس الحقيقي حتى لا نحكم على غيرنا، هذا منتكس هذا منتكس هذا منتكس، لماذا؟ لأنه كان يصلي في الجماعة ثم تركها. يا أخي، لابد أن نفهم المتغيرات التي من خلالها نحكم على غيرنا بالانتكاس. لما بدأت في هذه السلسلة وجدت كثيرا من الناس يتصلون بنا، أمي فلانة وأختي فلانة والأخ فلان وأبي فلان، الكل يقول يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا، إذن أنا منتكس، كنت أشعر بحلاوة القرآن الكريم فلما قرأته بعد رمضان استشعرت أن الحلاوة قد قلت، أنا قد انتكست. يا أخي لا، يا أخي لا، لابد لنا من وقفة مع علامات الانتكاس في بداية الأمر، ولن أكثر عليك في العلامات حتى نضعها أمام أعيننا. علامات وآثار تظهر على الشخص تدل على وجود التغير عنده، يا ترى ما هي هذه العلامات؟ أولا أيها الأحبة، مشكلة خطيرة جدا، أول حاجة المجاهرة بالمعصية، المجاهرة بالمعاصي دون خوف أو حياء، المجاهرة بالمعاصي دون خوف أو حياء. لما تجد العري، لما تجد السفور، لما تجد ما يسمونه الفن، لما تجد الحرام معلن على الشاشات، بل أصبح له مدارس وكليات، وتجد من يدافعون عنه ومن يتكلمون على أنه من الإبداع والابتكار، وقد أصبنا رئيسنا في مقتل لو كنا أنه قال هذا ويقصد به هذا، لكن الرجل ما قصد هذا أبدا، إنما قصد أن كل ابتكار وإبداع هو لا يعانده، لكن الرجل جعل المسألة عامة، لكن لو كان هناك حرام قد سئل فيه لقال هذا حرام. أقول إن أول علامات ومظاهر الانتكاس المجاهرة بالمعصية دون خوف أو حياء، التي تسير في الشارع متبرجة وتخالف الله وتخالف رسول الله ونقول لها ألا تخافين، ما عملتش حاجة غلط، نوضح لها وتعاند، مجاهرة بالمعصية ولا حياء عندها، ده انتكاس. الأمر الثاني ترك الكليات، ترك الكليات اللي هو الإنسان فينا قد يترك الأمور التي فيها الفرد مثلا ثم يبتعد عن المجتمع الطيب، يعني ترك الأمور التي فيها من الفرضيات التي أمر الله بها ثم بعد ذلك تجده يترك أهل الطاعة بالكلية ويتجه إلى المجتمع الخبيث ورفقة السوء، ثم تذكره وتعلمه بهذا لكنه يصر على هذه المسألة. إذن إذا وجدت إنسانا ترك أهل الالتزام بالكلية وترك الصلاة وترك الأشياء التي علمناها عنه، ثم اتجه إلى رفقة السوء وهو يعلم أنها رفقة سوء، فهذا قد انتكس إن ذكرناه ولم يعد. أيضا أيها الأحبة، تغير نظرة الإنسان للدين وأهله. أنا كنت أحب الشيخ فلان، وكنت أحب العلامة فلان، وأحب الداعية فلان، وأحب أهل العلم، أحب عم الحاج اللي بيصحبني في الله، فتغيرت نظرتي لأهل الالتزام. كلما رأيت شيخا أو عالما أتوجه بحبي لغيره من أهل الفسق المعلن والفجور المعلن، ثم أقدح في الدعاة والعلماء. هذا انتكاس. قنوات الآن أصبحت ينفق عليها الأموال، ولا أقول من أهل الالتزام ولا من أهل التوحيد، بل إننا نعلم عنها أنها تأخذ أموالها ممن يقولون الله ثالث ثلاثة، والذي يظهر على شاشاتها رجل مسلم دكتوراه في علوم الدين، ثم يخرج ليقدح في الدعاة والعلماء، ثم يتكلم في أعراض مشايخنا أو طلاب العلم أو غيرهم. مثل هؤلاء أصبحوا في انتكاسة. لماذا؟ لأنهم تغيروا من ناحية الدين وأهله. ومنهم من يسير مع أهل الالتزام بسنة النبي محمد، وبعدها يبغض هذه السنة ويقول لا، أنا أحب فلان المبتعد عن السنة عن فلان، ده متجه إلى انتكاسة. هذه مظاهر ثلاثة أضعها بين يدي الأحبة. طيب سبحان الله، هذه الأمور التي نعرضها تهم من الناس؟ يعني تهم من؟ تهمنا جميعا، لابد أن نعلمها، لابد أن نقف عليها. ولكنني أضع ضابطا مهما جدا، إياكم أيها الأحبة، إياكم أيها الأحبة أن يتسرع واحد منكم في هجر المنتكس. ودي مسألة خطيرة. بعض الناس يا عباد الله، أول ما الإنسان يبتعد عن الالتزام يهجره الناس. أقول في هذا الزمان بالذات، لا تهجروا أهل الانتكاس إلا بضابط الشرع. في زماننا الناس محتاجة إلى الصحبة الصالحة. مجرد ما أخ ليك يترك الصلاة في الجماعة يبتعد عنه الناس، مجرد ما يبتلى بشرب الدخان أو غيرها يبتعد عنه الناس. لا، متى تسرع في ترك هؤلاء؟ إذا كان المنتكس قد انتكس بسبب شبهة. بقول للشباب ابعدوا عن اللي انتكس بسبب شبهة، لأن الشبهة سرعان ما تؤثر على القلب، لأنها بتبقى مشكلة كبيرة جدا، كشبهة العلمانيين أو العقلانيين والخوارج. إذا وجدنا إنسانا قد انتكس في شبهة، أصبح عقلاني، أصبح من الخوارج، إن كل الشباب ابتعدوا عنه بسرعة، اهجروه. ولكنني أنصح أيها الأحبة، من كانت انتكاسته في غير شبهة لا تبتعدوا عنه بسهولة ولا تتسرعوا. أما أهل الشبهات كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الموضوع خطير أيها الأحبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما صبيغ بن عسل الحنظلي بدأ يتكلم في متشابه القرآن، أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن هذا الرجل أن يبتعد الناس، لأنه يتكلم في شبه القرآن الكريم، يتكلم في العقلانيات، يتكلم في الأمور التي يسير عليها الخوارج، يتكلم في أمر بما يفعله المرجئة، يتكلم في الأمور التي تضل الناس في مسألة العقائد. أمر عمر بن الخطاب أن يبتعد عنه الناس، بل وأبعده إلى البصرة، ورفض عمر بن الخطاب اقتراب الناس منه إلا بعد أن يتوب وتاب بعده. إذن أيها الأحبة الكرام، مسألة الهجر المنتكس لا تجوز إلا بضوابط الشرع. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن لنا كما جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية أنه لا يجوز هجر المنتكس إلا إذا علمنا أن الهجر، أن هذا الهجر يرجع بفائدة إليه، وأن يكون هناك قوة من الهاجر. لكن مش أي واحد يهجر، ومش أي واحد ياخد هذا الضابط في مسألة الهجر حتى لا نعرض أنفسنا إلى خطأ عظيم جدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقترب من قوم أصبحوا في انتكاسة، وكان النبي يهجر آخرين لأنهم يستحقوا الهجر بسرعة. ده كلام، ده ما قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوي التي جاءتنا عنه. مع وجوب الحرص على عدم تطبيق هذا الهجر في زماننا إلا في أضيق الأحوال. شبابنا محتاجين ليقف جنبهم، فتياتنا الواحدة محتاجة من الأخت الصالحة ألا تبتعد عنها بمجرد أن تتبرج تبعد عنها. لا، فكر ألف مرة. إحنا هنضبط مسائل التعامل مع المنتكسين، لأن إحنا يا إخواننا لسنا بمنأى عن الخطأ والزلل. وعشان كده لما هنتكلم في الأسباب هترى إن كثيرا ممن انتكسوا كانوا بيعيروا الناس على ما وقعوا في الانتكاس، بل إن منهم كان من أعلم أهل الأرض وانتكس لأنه قصد أن يعير الناس بانتكاسهم. فنحن لا نفعل هذا، كلنا معرض للخطأ. وأسأل الله أن يعصمنا وإياكم وأبناءنا وأزواجنا وكل من سمعنا ممن يوحدون الله. إذن أيها الأحبة الكرام، كيف نتعامل مع المنتكس؟ قبل أن نقول هذا الأمر ونجيب عليه نقول من يهمه هذا الموضوع، مين اللي يهمه الكلام ده؟ رقم واحد، من يهمه أمر المنتكس القريب، الأب طبعا إذا وجد أن ابنه قد انتكس يهمه المسألة جدا، الأم أكيد، الجار المحترم لما يجد أن جاره قد انتكس يهمه المسألة، أيضا الصديق، حبيبي وأخي كيف ينتكس وأبتعد عنه، زميله في العمل. يبقى رقم واحد ما ذكرت، من يهمه أمر المنتكس. رقم اثنين، شيخي يهمه أمري، إذا انتكست بيبحث عني. المدرس أيضا، زميلك في الدراسة إذا كان ضمن مجموعة بتدرس مثلا تحفيظ قرآن فوجدنا أحد الإخوة قد انتكس يهمنا أمره قوي. أيضا المراكز الصيفية التي قد تحدث في أيام العطلات، كان بنجتمع فيها أحيانا نتدارس كتاب الله وسنة النبي ثم نمارس كرة القدم أو غيرها من الرياضيات أو رياضة حتى نبتعد عن ملهيات الشيطان. فإن وجدنا أحد الناس قد ابتعد عن معسكرنا نبحث عنه، المجموعة تبحث عن الفرد الذي شذ عن الأمر. أيضا أيها الأحبة، المراكز الإسلامية يهمها أمر المنتكسين في كل بلاد العالم، وأخص طبعا إخواني المغتربين. ومن ضمن على فكرة أسباب الانتكاس هيكون لهم حلقة خاصة، لأن بيتصل بي بعض الأحبة من فرنسا وألمانيا والنمسا وغيرها وغيرها وغيرها، بيقول يا شيخ احنا عاوزين تخاطبنا في الغربة. إن شاء الله هنتكلم والحلقة هتبقى تخص الجميع في مصر ولا في غيرها. أيضا رقم ثلاثة، من يهمه هذا الحديث المنتكس نفسه، إذا كان هناك ملتزما فاستشعر أن هناك أشياء قد تغيرت عليه لابد أن يعي تماما ما نقول. تعالوا بنا الآن أيها الأحبة لنعالج المنتكس، كيف نتعامل معه. نتبع هذه الخطوات. أولا التثبت والتبين، المسألة مش طلقات نقذفها يمينا ويسارا. بمجرد أن وجدنا تغيرا على بعض الناس أو سمعنا إشاعة، وأرى هذا ينتشر جدا للأسف الشديد في هذه الأيام بين أوساط أهل العلم، مصيبة والله، مصيبة أن تجد عالما لا يتثبت ولا يتريث، مصيبة والله العظيم. أو تجد داعية، فضلا عن أن يكون عالم، داعية من الدعاة تجده يتناقل الأخبار عن أخ له أو زميل له ثم يدعي أنه من أهل العلم أو يدعي أنه من أهل الدعوة أو يدعي أنه طالب علم أو يدعي أنه يخدم العلم. ليس هذا أدب في التعامل مع أهل الانتكاس. أول شيء التثبت، التثبت والتبين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة قال في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الإمام الألباني، قال حبيب قلوبنا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، لعل البعض يقول لماذا لم تتحدث عن رسول الله محمد، كل ما أتحدث في الدين هو أصلا من عند الرسول الأمين إن كان ما أقوله صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أردت أن أقول الفيلم المسيء لا أقول لرسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطاوله أحد أو يسيء إليه أحد، فالإساءة للمسلم المقصر في حق رسول الله. ولذلك أقول الفيلم المسيء وأسكت، إنما الفيلم مسيء لأمة الإسلام، وأقول للعالم أجمع احذروا أن تتعرضوا لأعظم مقدس عند المسلمين ألا وهو الصادق الأمين. وأنا أقولها لله، لن نستطيع أن نمسك زمام الأمور فبعد رسول الله لا شيء. ماذا بعد رسول الله؟ الكعبة، النبي أعظم، الصلاة هو الذي أتى بها من الله، أي شيء في ديننا بعد رسول الله محمد؟ أعظم مقدس عند المسلمين. ولذلك أقول اسمع كلام النبي واصغى لكلام حبيبك، فإن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخذ هذه الكلمات وأضع كلمة مكان كلمة، تعصي النبي وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، فلو أنك أحببته لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. صراحة أنا بدأت أدافع عن النبي ضد نفسي. لماذا أهمل سنن النبي محمد؟ لماذا لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستماع لقوله وتطبيق ما أمر به أن يطبق، والاجتناب ما نهانا عنه الرسول محمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الإمام الألباني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نتناقل كلمات عن بعض الناس، فلان قد انتكس، إن فلان قد أخطأ خطأ كذا وكذا وكذا، فيتناقل الناس هذه الكلمات. من الواجب أن نتثبت، من الواجب أن نتبين، حتى تتأكد أن صاحبك أو قريبك قد انتكس. لأن كثيرا من الناس يصدقون الخبر بمجرد وروده، ثم يطلقون الشائعات دون أن يتأكدوا من مصدره وصحته للأسف الشديد، ودون أن يبذلوا أي جهد لمعرفة صحة هذه الأخبار. وهناك ضابط أصلا حتى لو كان الخبر صحيحا، وهذا ما سنتكلم فيه في كيفية التعامل مع المنتكسين. الله جل وعلا حذرنا في كتابه الكريم، استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ألم تقرأوا هذا الكلام؟ كم سمع الناس هذا الكلام من رب العزة جل وعلا، لسان يتلقى عن لسان، ثم يتلقون الأخبار بلا ترو أو تدبر ودون فحص ولا إنعام نظر. الكل يطلق الكلمات في كل مكان، ولذلك المجتمع تجده مريض إلا من رحم ربي. تجد أن المرض قد دب في قلوب الناس، صدورهم أصبحت كمن لا يؤمنون بالله، ولكن الفارق أنهم يؤمنون بالله. تجد أن القلب أصبح فيه نار تتأجج تحرق صاحبها قبل أن تحرق غيرها. سبحان الله. الله جل وعلا يقول وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. من ترك هذه الآيات خرج من النور، لأنها أصلا في سورة النور. الله جل وعلا يحذر من هذه المسائل، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وخلي بالك يا مسلم، ما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم الذي تتزلزل له الرواسي الجبال، والذي تضج منه الأرض والسماء. ده ربنا يقولها، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وللأسف الشديد كان ينبغي على كل مسلم موحد بالله يؤمن بالله حقا إذا سمع هذه الآيات أن ينكر ما يقال عن فلان وعلان وزيد وعبيد، وأن نحكم على الناس بالانتكاس من غير أن نضع الضوابط التي وضعها رب الأرض والسماء رب الناس. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يا إخوان، هذه اللمسات التي تهز القلوب، كلمات تضرب على أعماق القلوب فتهزها. سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. كيف تكون مؤمن وتعود لمثل هذه الأشياء؟ مش ممكن بعد ما تسمع الكلام ده أو هذا الكلام في هذا اليوم أن ترجع لمثل هذه الكلمات. وإنك لتعجب من سرعة نقل هذا التحذير الواضح والتهديد الصريح من قبل الله سبحانه وتعالى بأن يطلب الله منك أن تتبين. لا بد من تبين الحقيقة. ألم تسمع كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كلام ربنا، كلام الله. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ. إذن الفتيات يتكلمن كما شئن، المقصود في الآية فاسق أو فاسقة. إن جاءتكم فاسقة بنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية في سورة الحجرات من كلام رب الأرض والسماوات. كلنا يحزن حزنا شديدا على إيذاء النبي محمد، ونحن لا نتدبر أصلا كلام من خلق رسول الله. فكيف نرى الوقار يا أمة المختار بين أهل الشرك والكفار ونحن هكذا نبتعد عن توقير كلام العزيز الغفار؟ هذه الآية قاعدة إسلامية أساسية للأمة أفرادا وجماعات، بألا يقبلوا من الأخبار التي تنقل إليهم ولا يعملوا بمقتضاها إلا بعد التثبت والتبين. تتبين وتثبت حتى لا تصيب الأفراد والجماعات بسوء. كم من الإشاعات تخرج في مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام تعطل مصالح الأمة. نريد أن نستفيق يا أمة الإسلام، يا خير أمة أخرجت للناس. الكلام ليس لأخي الكريم الذي يجلس أمامي الآن، ولا الأخت الكريمة فقط، ولا الأب والأم، لا، الكلام لنا نحن. يا من نحمل هذه الكلمات لنطلقها بين الناس، الكلام لي قبل أن يكون لأخي الكريم. الكلام لمن يركبون في نفس السفينة، سفينة الدعوة. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آية تضع لنا قاعدة أساسية للأمة الإسلامية أفرادا وجماعات، ولا نقوم بتأسيس لمثل هذه المخالفات قنوات. أرى قنوات والله يعني تمنيت من كل أب ومن كل أم ومن كل أخ ومن كل أخت أن يمحوها من هذه الشاشات، وهي قنوات معروفة ينفق عليها أهل الضلال، ينفق عليها من لا يريدون أصلا دينا ولا أخلاقا، ودي مسألة خطيرة جدا. فالعقيدة الإسلامية ولله الحمد عقيدة واضحة المعالم لا تقوم على ظن أو شبهة أبدا. فاللي يقيمها على ظن وشبهة خالف العقيدة الإسلامية. نسمع الآية مرة ثانية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كلام الله، كلام الله. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتكلم فيما لا تعلم. أولا يرد العاقل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني من حديث أبي داود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. قالوا بئس مطية الرجل زعموا. فلان بيزعم انه كذا وكذا، فلان ان بيقول كذا وكذا. قالوا، شاهد ما شافش حاجة. صحيح الألباني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الإمام الألباني من حديث أبي داود، قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. ألا يردك هذا القول، كلام الحبيب النبي؟ فعندما تصف أخا لك بأنه قد ضل وهو ما زال على الهدى مستقيما، أصل غلط في كذا، ألم تخطئ أنت؟ أنت كذاب، لأنه لا أحد معصوم من الخطأ إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين. فعندما تصف أخا لك بأنه قد ضل أو ذل وهو ما زال على الهدى مستقيما وسالكا طريق الحق فقد آذيته، وهذه مسألة خطيرة جدا. واسمع كلام الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنا والله لا أدري إذا كان هذا الكلام عظيم على عوام الناس من المسلمين، فأقول لله اتق الله يا دكتور فلان وعلان، يا من تمولون أصلا من غير أهل الإسلام في الحديث عن دعاتنا وعلمائنا. حديث رواه البخاري ومسلم عن الحبيب النبي اللي لازم تصلي عليه يا مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الإسلام أفضل، اسمع ماذا قال الحبيب النبي، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم صل على رسول الله. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس أنا عايزة رقمك الشخصي. رقمي إن شاء الله في الكنترول لأخي الكريم، أعطيها الرقم بإذن الله. طيب نكمل الحديث. أيها الأحبة الكرام، توقفت عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية البخاري ومسلم عن حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو الأفضل عند رسول الله. فهل هذا المسلم قد سلم من لسانك ويدك؟ لسانك ده لم يخط في أعراض المسلمين، في أبنائهم، في أزواجهم، في أخلاقهم. أين موقعك من الإسلام؟ أين موقعك من نبي الإسلام محمد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قد حذر من الكلمة، والكلام هذا في البخاري ومسلم. قال حبيب قلوبنا، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، أكثر من الصلاة والسلام على طب القلوب سيدنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة لا يضع لها اعتبارا، ولم يتثبت ولم يتبين النبي محمد يحذر. قال ابن حجر في بيان معنى الحديث هذا: لا يتطلب معناها، لم يفكر في المعنى، أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها، كلمة عابرة فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول، إذا كان له مصلحة يتكلم بها. الشاهد في كل هذا الكلام: عليك التقصي والبحث دون إثارة. إذا وصلتك مثل هذه الأخبار فاتق الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجة سناء؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، عذرا رسول الله، عذرا صفي الله، عذرا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أعظم ترجمة وأعظم اعتذار نقدمه للحبيب صلى الله عليه وسلم هو أن نكون عند قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فينا الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، وعند قول ربي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، نأمر بالمعروف بمعروف وإيجابية وبحكمة، وننهى عن المنكر بلا منكر ولا سلبية ولا فظاظة ولا غلاظة، وننهل من النبع الصافي، وننهل من سلوكيات الحبيب بوسطية واعتدال، فنسعد ويسعد من يرانا إعجابا وانبهارا، وكل ذلك لأننا اقتدينا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع. يقول ربي: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول ربي: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول ربي: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بإذنك وبفضلك وبكرمك أنا يا ربي، بإذنك وبفضلك وبكرمك أنا يا ربي، بإذنك وبفضلك وبكرمك أنا يا ربي. صدقت يا ربي فيما قلت، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وصدق حبيبك صلى الله عليه وسلم مبلغا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى ربه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم توفانا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وارزقنا شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعلني ممن تأذن لهم بالشفاعة وترضى لهم قولا، وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا رب العالمين. اتصال آخر. أمات الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. اللهم نسألك الدعاء لنا والأمة الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم وأن يحفظنا وإياكم من السوء يا رب العالمين. نكمل الحديث أيها الأحبة. تكلمنا عن أدب التعامل مع المنتكسين، أولها التثبت والتبين، ثانيها بإذن الله ألا يكون هدفك تتبع العورة. لماذا تتبين؟ لماذا تتثبت؟ لمجرد أنك تتتبع العورات خسرت والله. يا من تفعل هذا قد خسرت وإن كنت من أعلم أهل الأرض. ثانيا ألا يكون هدفك تتبع عوراته. فالواجب على المسلم الكف عن هذا الخلق السيء، إنه خلق وضيع، لم يكن هذا من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخلق لا تحمد عقباه. أن يتتبع عورة المسلم لا تحمد عقباه في الدنيا ولا يوم القيامة إلا إذا تاب إلى الله أو رحمه الله. وقد ورد النهي عن التجسس صراحة في القرآن الكريم، الله نهى عن التجسس، فإياكم والتجسس على المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آيات من الله. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا حتى وإن كان الأمر حقيقي ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه موائد عفنة نتنة أصبح يجلس عليها حتى طلاب العلم موائد نتنة وعفنة يجلس عليها حتى طلاب العلم لا أقول ذلك فحسب بل من يقولون للناس قال الله قال الرسول إلا من رحم ربي من المحترمين لابد لنا من وقفة يا عباد الله هذا كلام الله لو جملنا أنفسنا والله لن نصل إلى ما أراد الله وأراد رسول الله محمد ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا حتى من مجرد الميل بالقلب إلى أن نتناقل هذه الأمور عن الناس وإن كانت حقيقة طالما أنه لم يعلن بها أصلا إنما جاءت بمجرد تجسس جاءت بمجرد خطأ أو ذلة وكل ابن آدم يخطئ قال تعالى في كتابه الكريم اسمع ماذا يقول الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة مشكلة كبيرة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن تفسير هذه الآية أن الله جل وعلا أراد أن يؤدب من سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه ونقله إلى الناس وتكلم به فلا يكثر منه فلا يكثر منه ولا يشيعه ولا يزيعه مجرد أن سمعت الشيء أصاحب الشيء أعلن به وافتخر به وقاله بين الناس وتم الأمر أصبح علانية حتى لو كان فلا تكثر من إشاعته قال الشيخ عبد الرحمن السعدي فإذا كان هذا الوعد لمجرد أو الوعيد من الله سبحانه وتعالى لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب يعني الإنسان فينا يستحل هذا بالقلب ثم يحب فقط محبة قلبه أحب ذلك راضي عما تقول أنت في حق فلان راضي مستحل هذا إذا كان هذا وعيد الله في هؤلاء فكيف بمن يظهر هذا وينقله إذا كان هذا مجرد الرغبة إنك مبسوط أن فلان يتكلم عن فلان فكيف بمن يظهر هذا وينقله مسألة في منتهى الخطورة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال المراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه مؤمن استتر عن الأمور فجاء بعض الناس وتصيدوا له خطأ وهو حقيقي فبدأوا يتكلمون به وينشرونه عنه هذه مصيبة الله جل وعلا نهى عن ذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة مسألة جد خطيرة ومن هذا الباب أيضا أيها الأحبة نهى الله عز وجل عن التجسس وتتبع المستور قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عن الفضيل بن عياض قول المؤمن يستر وينصح المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير تاني المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير يا مولانا ما عندنا أحد المشايخ هتك وعير فلانة الممثلة يا أخي هناك باب في البخاري يسمح بما قال هذا الرجل إذن المسألة ليست على هؤلاء الذين يعلنون بالفسق والفجور أمام الناس لا نريد أن نجامل على حساب ديننا ولا نرضي الخواطر على حساب يعني ربنا. المسألة خطيرة. وما أحسن قول من نظم هذه الكلمات، ماذا قال؟ لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك، واستغن بالله عن كل فإن به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. كلام جميل. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال المفسرون التجسس البحث عن عيب المسلمين وعوراتهم، فالمعنى لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا ستره. تجسس منهي عنه، اللي هو تتبع عورات المسلمين. عشان كده حبيبنا النبي صلى الله على النبي محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذر المسلمين والناس من هذا الأمر، خلق مشين حذر النبي منه. هذا الكلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله لما خطب الناس يوما في خطبة حتى أسمع العواتق في خدرهن. تخيل النبي محمد من غير مكبرات صوت يسمع العواتق في خدرهن. كان النبي غاضبا ويقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، يفضحه ولو في جوف بيته. المسألة تحتاج منا إلى وقف. عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحث على ستر العورات. قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. لا بد أن نتعامل مع أهل الانتكاس بمبادئ الحبيب النبي محمد. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. ده كلام النبي. وقال صلى الله عليه وسلم، صل على النبي، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي رواية عند مسلم زاد فيها: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة، فكأنما أحيا موؤودة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. لما تتبع العورات المستورة، المستورة الغير معلم بها، الغير مجاهر بها، اللي ما فيش فيها معاندة، قد تفسدهم. فقد يكون فلان عنده حياء منك في مسألة ذنب ما، فإذا رأيته وفضحته يشرب السجائر أمامك وكان يستتر منها، يشرب الخمر وكان يستتر منها، كان يسير مع الفتيات ويفعل كذا وكذا، فلما فضحته أصبح الأمر معلن وتثبت هذا الأمر عند الناس مع أنه كان يستره، فلما علم بهذا الأمر أصبح جريئا، فقد أفسدت هذا الرجل. والمسألة هنا تحتاج إلى نظرة. فحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نتكلم في كل لحظة وكل دقيقة عن حبنا له بين لنا هذا الأمر. اسمع هذا الحديث عن رسول الله محمد، موقف جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم انظر موقفه من صحابي لم يستر على أخي الله. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام أحمد المسند وغيره أن هزالا كان قد استأجر ماعز ابن مالك، وكانت له جارية يقال لها فاطمة، فلما كان من ماعز وقع، كانت هذه الجارية ترعى له الغنم، فوقع ماعز بهذه المرأة، فجاء هزالا وخدع ماعز وقال له: اذكر هذا الأمر لرسول الله محمد، وهو يعلم العقوبة التي ستقع على ماعز المتزوج المحصن، أي أنه سيرجم حتى الموت. فلما جاء إلى النبي واعترف أقام النبي عليه الحد، رجم. فقال حبيب القلوب سيدنا رسول الله، اللهم صل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: ويلك يا هزال، الله الله، ويلك يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك، مش له. وفي رواية: يا هزال، أما لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا مما صنعت به، كنت استره، يتوب الله عليه. فانظر إلى هذا الحديث العظيم، ما قال النبي لكان خيرا له، نعم في خيرية للآخر أيضا، لكن الخيرية الأساسية لهذا الرجل. فالأجر العظيم لمن ستر على مسلم، مسلم قد زنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاتب من فضحه أمام الرسول محمد، رغم أن ماعز أقيم عليه الحد كما أراد الله، لكن المسألة تحتاج إلى الستر، فالستر أولى. ولذلك الصحابة الكرام تعلموا أنه من ابتلي بشيء من الأمور وجب علينا أن ندعو الله بالسلامة والستر، وندعو الله لهم بالسلامة والستر طالما ستروا أنفسهم. ولذلك لا تسبوا أحدا فعل جرما، فلا تسبوا أخاكم، واحمدوا الله الذي عافاكم، ولا نبغض الرجل لكن نبغض عمله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله، الله أكبر. وقال الحسن البصري: من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشف. وقال العلاء: لا يعذب الله قوما يسترون الذنوب، أما المجاهرة مشكلة ثم نفضح الناس. قال عوف الأحمسي: من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كمن بدأها، الله أكبر. إذن المسألة تحتاج منا إلى معاملة، وفي حلقتنا بإذن الله القادمة نتعامل بأدب النبي مع أهل الانتكاس. تكلمنا في عنصرين: أول العناصر أيها الأحبة الكرام أن نتدين ونتثبت، ثانية العناصر أن نستر ولا نقصد من التتبع كشف العورات، إنما التثبت وإخلاص النية في هذه المسألة. وأسأل الله جل وعلا أن يفرج عنا وعنكم جميعا يا رب العالمين. نختم بهذا الدعاء أيها الأحبة.